في عهد الخليفة المتوكل ألزم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بعدم الخروج من بيته حتى للصلاة مع جماعة فأطاع الخليفة، فكيف نوفق بين هذه الحادثة مع من هذا الإمام وبين حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ الإنسان في ما يتعلق بالطاعة على حالين: حال يطيعه مختارا، فإذا قال اشرب الخمر شرب الخمر، وإذا قال سب الدين سب الدين، هذا لا عذر له اختيارا. والحال الثاني يكون مكرها، قيل له الزم بيتك ولا تصلي في المسجد ولا ضربناك، هذا مكره معذور. أو قال له قالوا له قل محمد كاذب ولا قتلناك وحددوه، هذا مكره. إذا تكلم بكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه. يقول الله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما قالوا لبلال وألزموه بكفر قال له النبي: إن عاد فعد، ولكن أبى بلال فكان يقول أحد من أحد لما أكره الكفار. فالحاصل أن المكره أن اللي يؤمر من جهة ولاة الأمور بالمعصية له حالان: حالة يطيعهم ولا يبالي حبا للدنيا وإثارا لها، فهذا ليس بمعلوم، إنما الطاعة في المعروف. فإذا قالها أمير أو قالت له زوجته أو قال له أبوه أو قال له شيخ قبيلته اشرب الخمر معنا مضاعة، هذه معصية يطيعهم المعاصي. أو قالوا له افعل الربا معنا، أو قالوا له مثلا عق والديك، أو قالوا له اقطع أرحامك، هذا يكون مطيعا في المعصية. الحال الثاني يكون له مثل يقول له ولي الأمر بشرطته وبجنوده الزم بيتك، فإن خرجت ضربناك بقوة فله عذر يلزم بيتك تسقط عن الجماعة. أو قالوا له مثلا صبوا الخمر في فمه غصبا قهرا عليه وهددوه، وإن لم يشرب ضربوه وعذبوه وهم قادرون ويظن إيقاعهم إيقاع ذلك به، هو معذور بالإكراه. أو قالوا له مثلا: إن خرجت من هذا المحل أو سافرت هذا المحل فعن نابك، إن حججت خرجت للحج أو خرجت للجهاد فعن نابك لزم بيتك، هو معذور إذا منعه بالقوة وهو لا يستطيع دفع ذلك، هذا معذور من باب الإكراه.